أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما نصيحتكم للمرأة التي لم تصم عدة رمضانات بسبب تتبع الحمل والرضاع، وتحزن على عدم قيامها بهذا الركن العظيم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل ما أوجب عليها ما دام أنها قد حملت أو كانت مرضعا وهي لا تستطيع الصوم. إذا كانت تستطيع الصوم وعندها من القوة ولا تخشى على نفسها ولا على جنينها فتصوم. أما كونها أفطرت، لا شك أنها ما أفطرت إلا لأنها تعلم من نفسها أنها لا تستطيع الصيام، أو أن الصيام سيلحق بها ضررا أو بجنينها أو برضيعها، فنقول هذه رخصة من الله ولا يجب عليها إلا الإطعام. فلا يعني ذلك أن المرأة لا تشتغل بعبادة الله، بل تشتغل بقراءة القرآن وتلاوته والدعاء وصلاة التراويح إن استطاعت مع المسلمين، وهكذا عبادات كثيرة. الصدقة والدعاء كذلك له شأن عظيم في هذا الشهر، وهو شهر الصوم وهو شهر القرآن. فليكن كونها قد تقوت بالفطر وهي ليست صائمة، تتقوى على عبادة الله في تلاوة القرآن، وتختم هذا القرآن وتحفظه وتراجعه. فلا يعني إذا كان الإنسان فقد شيئا من جهة، الله يعوضه من جهة أخرى ويعطيه، فالله كريم. نعم.